قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل فضيلة بذرة ولكل بذرة ثمرة. نعم. فماذا تكون ثمرة فضيلة التواضع؟ ثمرة فضيلة التواضع الرفعة. الرفعة يا بنيتي. الرفعة. نعم يا بنيتي. وصدق نبي الهدى والرسول المجتبى إذ يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل علا. يا سبحان الله. فماذا إذن عمن يتعالى بحسبه على أقرانه ويرى أنه بحسبه ونسبه وحيد عصره وأوانه؟ بنيتي، يقول لك الإمام علي ابن عم النبي: لا حسب إلا في التواضع، ولا نسب إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بالنية، ولا عبادة إلا باليقين. نعم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع عليه وضعه الله جل علا. فبماذا إذن يقابل من تكبر على أخيه أو تعالى عليه بمال أو بعز أو بجاه هو فيه؟ الواقع يا بنيتي أن يحيى بن معاذ رحمه الله قال: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع. يا سلام. ويقول عبد الله بن المبارك: التعزز على الغني المتكبر تواضع. فماذا يا ترى تراه أوجب وأطلب ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان النبيل في هذه الحياة؟ قيل يا بركتي: من أوجب وأطلب حقوق النبل والشرف على صاحبها أن يتواضع لمن هو دونه، وينصف من هو مثله، وينبل على من هو فوقه. جميل جدا. فمن يا ترى تراه أفضل الناس طرا في هذه الحياة؟ يقول عبد الملك بن مروان: أفضل الناس هو من أنصف عن قوة، وزهد عن قدرة، وتواضع عن رفعة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، من أروع وأنصع قصص التواضع المأثورة ما روي من أن عمر بن الخطاب مر على المعلى بن الجارود ذات يوم، فلقيته امرأة من قريش فقالت له: يا عمر. فوقف عمر لها فقالت له: يا عمر، كنا نعرفك مرة عميرا، ثم صرت بعد عمير عمرا، ثم صرت بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا ابن الخطاب وانظر في أمور الناس، فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فبكى أمير المؤمنين حتى ابتلت لحيته، فقال لها المعلى غاضبا: ما هذا الذي فعلت يا امرأة؟ لقد أبكيت أمير المؤمنين، إنك والله. يقول عمر: صح يا معلى، صح. أتدري من هذه ويحك؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من تحت سمائه، فعمر أحرى أن يسمع قولها وأن يستجيب لها وأن يقتدي بها. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفيني جدا جدا. نعم نعم. إلى الغد إذن يا فيلسوف.